كل واحد له جهة، هذا في الخيانة وهذا في أخذ الحق. هذا مثلا لا خان أحد على الغير، نعم، وهو يأخذ حقه، هذا حقه ما هو، لكن أي ما خال، هذا إذا أخذ حقه بدون خيانة هذه مسألة هي اللي فيها الخلاف. لكن لو أعطاني مالا قال خذ هذا جزاك الله خير حطه أمانة عندك، وأنا أطلب مثلا 100 ريال وجاحد، أنا أطلب 100 ريال وجاحد حق، وأعطاني 100 ريال قال خذها أمانة، هذا هو مورد حديث أبي هريرة لا تقم من خانك. أما رجل جحد لي 100 ريال وقدرت على أخذ 100 ريال من ماله، فهذا هو موضع الخلاف الذي يسمى مسألة الظفر. نعم. يعني هو أمير المؤمنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاكم، هذه السورة ما تظهر عليه استعانة بالكفار؟ لا، ما هي بالاستعانة بالكفار، لأن الاستعانة بالكفار يعني بذوات الكفار، بذوات الكفار، أما بالعتاد فهو غير داخل في هذا. الصورة غير ما تظهر في استعارة الجبر عن يكون ضعيفاً، لا يستطيع أن يمني الشروط على المؤمن على ما استعارة المؤمن. لا أبداً، هذا صفوان بن أمية لما كان الرسول قد ظهر على أهل مكة، ظهر عليهم مكة، ظن أن الرسول سيأخذها منه بالقوة، فقال أغصب أغصب يا محمد. لو جاءت أمير في أنفسهم ولا بالعتاد يأخذ منهم يشتري منهم آلات حرب؟ لا، بينهم فرق. الاستعانة بشخص الكافر هذه لا تجوز أبدا إلا للضرورة. وأما خلي إذا عمله هذا شيء ثاني، لو يبيع عليه السكر ويملي عليه شروط كنا حرام. تعرف السكر ولا لا؟ اللي حط في الشاهد، لو يجي كافر يبيع عليه سكر ويبي يمنع علينا شروط تهين المسلمين قلنا حرام عليك تشتري. لكن مثل ما يتعلق بالحرب له يعني أهمية خاصة، لأن الذي يتعلق بالحرب ربما يأتي الكافر يجعل لك أشياء خائبة مرة علشان في أحلك الضرورات يخونك. ولهذا نقول شراء الأسلحة من الكفار تجب العناية به تماما، تجب العناية به لأنهم ربما يخونون. أين؟ نعم. الكفار الآن مع العداوة الظاهرة، نعم، كل يعلم الآن كيف نأمن هذه؟ نعم، ربما نأمنهم إذا كان العدو مشتركا، إذا كان العدو مشتركا أمناهم لأنهم هم يحبون أن يوقعوا في عدوهم. لكن لو كان العدو صديقا لهم صحيح ما نأمن، أما إذا كان العدو مشتركا هم يشاركونك بعداوة فأنت آمن. نعم. إيش؟ هذا مؤتمن، العامل مؤتمن على ما هو عامل فيه. يعني مثلا لو كان عامل عند فلاح ولا يعطي حقوق، يستطيع أن يبيع مثلا من البطيخ أو يبيع من العلف ويأخذ حقه، نقول هذا لا، هذا داخل في الحديث لا تخن من خانك. لكن مثل هذا يجب على ولي الأمر إذا رفعت إليه الشكوى وصار صحيحا يجب عليه أن ينكل بهذا الرجل وأن الذي منع حقه. هذا واجب. أين الواجب؟ حقه واجب. كيف؟ العامل واجب. مثل فعل لا لا مهم، يعني قصك ظاهر، قصك ظاهر ولا ليس، لكن ليس ظهور كظهور النفقة، يعني معروف فقد يكون ظاهرا فعليان بين العارية المضمونة والمؤدات. نعم.